بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل كل أسمائه حسنى، كل صفاته علا، ولله الأسماء الحسنى. وجاء حديث بأن اسم الله الأعظم الحي القيوم، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: الله مسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ولا شك أن الأحد والصمد من أسماء الله الحسنى، قل هو الله أحد الله الصمد، والواحد من أسمائه، واحد الأحد الصمد. أما الفرد فليس من أسمائه، الفرد ليس من أسماء الله. إذا سئل به أجاب، إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وكل أسماء الله لمن أخلص وتضرع تقرب إلى الله عز وجل بأي اسم من أسمائه نال هذا الفضل. لذلك يقول أهل العلم أن الرجل إذا دعا الله عز وجل باسم من أسمائه وتضرع إليه وعرف معناه لوازمه صار هذا الاسم في حقه أعظم. فلو أن رجلا فتح الله عز وجل له فتحا وفهما بمعنى الوهاب، والوهاب اسم من أسماء الله، فأخذ يسأل الله عز وجل بهذا الاسم ويتأمل في معانيه من هبة الله عز وجل لعبده العلم النافع والعمل الصالح والمال والبنين والولد وكل خير ديني أو دنيوي، فهي هبة من الله عز وجل للعبد. فاجتهد في دعاء، اجتهد ودعا الله عز وجل بهذا الاسم، صار الوهاب في حقه أو بحقه أعظم. ولذلك ينبغي للإنسان إذا عرف اسما من أسماء الله أن يسأل الله به، خاصة إذا فهم معناه اللوازم المترتبة والمقتضيات ودلالة الاسم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك: إلا أنه قال وإليك المصير. أخرجه الأربعة. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن أنه كانت له أوراد وأذكار، فيذكر الله في صباحه وفي مسائه وعند نومه وعند استيقاظه وعند أكله وشربه، بل وحتى الجماع جعل النبي صلى الله عليه وسلم له ذكرى. أما أذكار الصباح مسافة كثيرة، منها ما ذكره المؤلف اللهم بك أصبحنا، كل نعمة تصيبنا في صباحنا فمنك، وكل شر يدفع عنا فمنك، أنت المعين ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، توكلنا عليك، أنبنا إليك، استنهضنا بك، وبك أمسينا، لأن الله هو الذي يكلع عباده ويحفظهم، وبك نحيا وبك نموت، وهذا تفويض من العبد، فوض أمره لربه، فوض قيامه ونومه وحياته وموته، فوضها لله عز وجل، لأنه علم أنه هو المتصرف والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فإن كان مصبحا قال وعليك النشور، والنشور من أسماء المعاد، يوم يحشر الناس إلى ربهم وتنشر الخلائق وتنشر أعمالها، تنشر الصحف الموازين، وكذلك إذا انتشر الناس في صباحهم فإنما ينتشرون على اسم الله ولا يخرجون عن قضاء الله وقدره، فهم مع انتشارهم خاضعون للقضاء والقدر. وإن كان ممسيا قال وإليك المصير، المرجع والمعاب في حياتنا وبعد بعثنا إليك، فإن حيينا فبك، وإن متنا فبك، وإن قمنا أو بتنا فلا نخرج عن إرادتك وأمرك وقضائك. وربما قال عليه الصلاة والسلام أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص التوحيد، كلمة الإخلاص التوحيد، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهذا من أجمع على الأدعية. وتقدم أنه قال عليه الصلاة والسلام مرة بعد أن قام مصلاه من الفجر سبحان الله بحمده عند خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومدد كلماته ثلاثة، وسمى هذا الذكر ذكرا مضاعفا، ولذلك ألف العلماء في أذكاره عليه الصلاة والسلام التي قالها أو أوصى بها. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، متفق عليه. وهذا من أجمع الأدعية يا أخوان، وهذا يقال في الصلاة وفي غير الصلاة. إن دعوت في الصلاة، إن دعوت في خطبة، إن دعوت في موعظة، وإن دعوت في كل لحظة وقلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب. الحسنة يدخل فيها كل عمل صالح ديني، ويدخل فيها كل عمل دنيوي، حتى إن بعض العلم قال إن الرجل لا يرزق المرأة الصالحة بسبب هذا الدعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأنه دعاء شامل ويؤتيها الله عز وجل على حسب ظنه بربه. يعني أدخلوا المرأة الصالحة بهذا الدعاء فضلاً عن دخول الجنة، نعيم الجنة ونعيم الدنيا، العبودية التي يؤديها لله من ضمن هذا الدعاء. وفي الآخرة حسنة، الآخرة ما فيها إلا الحسنات والخيرات والنعيم المقيم. وقنا عذاب النار، لأن من وقي عذاب النار فاز بالجنة، كما في قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، متفق عليه. وهذا دعاء جامع شامل لأمور عظيمة: اللهم اغفر لي خطائي وعمدي، لأنك تخطي أحيانا من غير عمد وأحيانا تتعمد الخطأ، فأنت سألت الله أن يغفر لك هذا وهذا، إن أخطأت وإن تعمدت. اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي، والهزل كثير على ألسنة الناس، وكذلك الجد في غير الطاعة. أسأل الله أن يغفرك الجد الذي لم يكن في طاعة الله، والهزل كذلك، وإسرافي في أمري، لأن الإنسان يسرف في معاشه وفي حياته وفي أهله وماله، يحصل إسراف، بل حتى الإسراف يحصل أحيانا في وضوئه وغسله ولباسه ونومه وأكله وشربه. اللهم اغفر لخطيئتي وجهلي وإسرافي وجدي وهزلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. ثم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به. ما قدمت من عمل ما أتدري ما هو، هل هو مقبول أو غير مقبول أو نافع أو ضار، وما أخرت ما تدري ما الله فاعل بك في مستقبل أمرك، وما أسررت وما أعلنت، عندك من السر ما يعلمه الله وعندك من العلانية ما يعلمه، فأنت تسأل الله أن يغفر هذا وهذا، وما أنت أعلم به مني، قد أخطي خطأ تعلمه أنت ولا أعلمه، كما في الحديث اللهم نعوذ بك أن نشرك بك وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. لا شك أن الله عز وجل قال في الكتاب هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والمقدم والمؤخر هذه قيل أسماء وقيل أنها صفات، ومعناها أن الله يرفع أقواما ويضع آخرين، ويغفر ويعفو ويعاقب ويحاسب. يرفع أقواما ويذل آخرين، كما في قول الله عز وجل نعلم المستقدمين منكم والمستأخرين، هذا في الصلاة. وقال الله عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم، قال عز وجل ورفعنا لك ذكرك، وقال عز وجل والعاقبة للمتقين، إنا وقوله إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهو معكم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي سيرفعك ويعلي شأنك. أنت المقدم وأنت المؤخر، وهذا اعتراف من العبد لربه أنه علم ويعلم حال عبده، وأنه هو الذي يوفقه ويهديه لفعل الخيرات واجتناب المنكرات. اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، أراد الله أن يؤخرهم، لأن التقديم والتأخير بيده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم. فمعنى المقدم والمؤخر لها دلائل كثيرة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. صلى على محمد. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. الحقيقة هذا الدعاء إذا استجاب الله منك صلحت لك العقيدة، وصلحت لك السنة والعبادة والاتباع، وسرت على المنهج، لأنك دعوت بدعاء شامل، قلت اللهم اصلح لي ديني ولم تستثني. وهذا الدعاء شامل للعقيدة والعبادة والمنهاج الذي تسير عليه، فإن أخلصت في دعائك أصلح الله لك دينك كله، لأنك لم تسأل إصلاح شيء من الدين، إنما سألت إصلاح دينك كله. لكن في الحديث الذي هو اللهم أصلح لديني الذي هو عصمة أمر، لأن الدين هو عصمة الأمر، ولا فائدة في الدنيا إذا فسد فيها الدين. لذلك قال العلماء: إذا تعارضت دنياك مع دينك فقدم دنياك على دينك، أي لا تفرط بدينك على حساب دنياك. الذي هو عصمة أمري، ولا شك أن الدين هو عصمة الأمر، لأن الدنيا ولو لم تعط منها لكان الخطب يسيرا، لأنها فانية، ولأن البقاء فيها يسير، ولأن الإنسان فيها كراكب استظل تحت شجرة، وكما قال ذاك الرجل الصالح: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار قرار. والخلل، كل الخلل إذا كان في الدين الذي هو عصمة الأمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، لأن الله إذا أصلح لك دنياك أصلح لك دينك وأصلح لك دنياك، فأنت مغبوط، أنت في سعادة ونعمة عظيمة يغبطك عليها الملوك وأبناؤك. إذا أصلح الله لك دينك وأصلح لك دنياك أنت والله في نعمة ما حيزت لأحد، الدين صالح والدنيا صالح. قول النبي عليه الصلاة والسلام: اصلح لي دنياي التي فيها معاشي، يدخل في إصلاح الدنيا إصلاح المال، إصلاح الأهل من زوجة ولد قريب ومركب مسكن، هذا إصلاح الدنيا. أصلح لي ديني، لا تحيجني إلى أحد، وهي بمعنى سؤال الله الغنى عن الفقر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري: اللهم يعوذ بك من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر. أصلح للدنيا التي فيها معاشي، يعني التي أنا أعيش فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأصلح لآخرتي التي إليها معادي. وسبحان الله، يعني كيف جمع بين هذه الأمور الثلاثة. وحري بكل مسلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يكثر منه. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. مرجعي ومهابي إليك يا ربي، فاجعل آخرتي صالحة، أي اجعل لي من أهل الجنة، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. لأن الحياة إذا لم تكن فيها زيادة على العمل الصالح فلا خير فيها، لأن حياة بعض الناس زيادة آثام وأوزان عليه، كما في قول الله عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فأحياناً طول الحياة الإنسان شر عليه، ازداد فيها إثماً إلى إثمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. وذكر كما في صحيح مسلم أن أول من يفتح باب النار 3، وذكر منهم الأشيمط الزاني. لماذا الأشيمط الزاني يفتح باب النار مع 3؟ لأنه شاب على المعاصي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، وقوله في كل خير خير ديني ودنيا، واجعل الموت راحة لي من كل شر. والموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه. فالمؤمن إذا مات استراح، والمنافق والكافر إذا مات استراح الناس منه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم. بل في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم يعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء دعوة لا يستجاب. وفي هذا الحديث: اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. لأنك إذا سألت الله العلم النافع وهبك علما في العقيدة، وعلما في الاتباع والدية، وعلما في علوم، علما من علوم السلف الصالح، أكثر من سؤال الله عز وجل العلم النافع، لأنه يثمر العمل الصالح. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه: وقل ربي زدني علم، وقل ربي زدني علما. علمنا ما ينفعنا، أما العلوم الضارة فإنا نعوذ بك منها، كما في دعاء السابق: ومن علم لا ينفع، كعلوم نسأل الله الكفر، وعلوم البدعة، وعلوم السحر، وعلوم الكهانة، وعلوم الفسق، وعلوم المجلات العصرية التي تنشر الرذيلة، وعلوم الصحف الدنيئة التي تبث الخبيث، وربما جعلت مع الخبيث شيئا من الطيب، نسأل الله العافية. ولذلك غالب الناس إلا من عصم الله مشتغلون اليوم بهذه العلوم التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد الرجل من صباح إلى مسائه وهو مقبل على علوم لا تنفع من مجلات وخرافات، أو كذلك يدخل من خلال شبكة المعلومات في مواقع محرمة أو مواقع إباحية أو مواقع بدعية، فينسلخ من الدين وينسلخ من الإيمان ويرتكب المعاصي والآثام بسبب هذه العلوم الضارة. أما لو جعل له نصيباً كل يوم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل له ورداً يذكر الله فيه ووقتاً يدعو الله عز وجل فيه ويستغفر ربه ويشكر ويثني على الله، لا تتغيرت حال ولا أبدله الله علماً نافعاً عن هذه العلوم الضارة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا شك أن العلوم النافعة تثمر العمل الصالح. نعم. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقال في آخره: وزدني علما. الحمد لله على كل حال. نعم، الحمد لله على كل حال، لأنك تشكر الله عز وجل على جميع الأحوال، إن وهبك وإن لم يهبك، وإن أعطاك وإن لم يعطك، فلا يحمد على كل حال إلا الله. نعم. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. وإسناده حسن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا دعاء جامع نافع: اللهم يسألك من الخير كله، والخير ديني ودنيوي، ديني ودنيا. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، لأن بعض الخير تعلم وبعضه لا تعلم، يهبك الله إياه وأنت ما احتسبت. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. هل تعلم الشر الذي سيقدر عليك؟ لا تعلم. هل تعلم الغيب؟ لا تعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكنك إذا سألت الله أن يعيذك الشر، أعوذ بك من الشر كله، كله صغيره وكبيره، الشر الديني والدنيوي عاجله وآجله ما علمت منه وما لم. اللهم أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم أسألك من خير ما ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سألت الله ما سأل به النبي عليه الصلاة والسلام فإنك حزت الفضائل. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ودعاه بأدعية. فإذا قلت هذا دل على حرصك على الاتباع ومحبتك لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأمره. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من أشياء كثيرة، استعاذ بالله من الشقاق والنفاق ومن الكفر، استعاذ بالله من الفقر، استعاذ بالله من سوء الأخلاق، استعاذ بالله من البغض والجنون والجدال وسيء الأسقام، استعاذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، استعاذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، استعاذ بالله من زوال النعمة وتحول العافية وفجاعة النقمة وجميع السخط، استعاذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، استعاذ بالله من سكرات الموت، سأل الله أن يهون عليه سكرات الموت. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من أشياء كثيرة. ثم قال وأسألك الجنة. اللهم يسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فأنت تسأل الله الجنة وتسأل الله موجباتها، لأن الجنة لها موجبات. ما هي موجبات الجنة؟ ما هي موجبات الجنة؟ العمل الصالح، العقيدة الصحيحة، اتباع السنة، الإخلاص، كل شيء يقرب إلى الله فهو من موجبات الجنة. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والنار لها موجبات، أعظم موجبات النار الكفر، الشرك، المعاصي، البدع، السوء، الربا، الزنا، المحرمات، كثيرة موجبات النار، نعوذ بالله من النار وموجباتها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الدعاء: اللهم واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. إذا قلت هذا فإن القضاء الذي هو في نفسك مكروه يجعل الله عاقبته لك خيرا. انتبه. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، سواء هذا القضاء رضيت به أم لم ترضى به، سواء كان هذا القضاء مما تحب أو مما لا تحب. فإن كان مما تحب ويعينك على طاعة الله فإنه قضاء خير، وإن كان الآخر وصبرت عليه فإن عاقبة الصبر خير لك. وفي هذا فقه في معنى القضاء والقدر، لأن الواجب على المؤمن أن يستسلم لقضاء الله وقدره وأن يصبر وأن لا يجزع. اللهم واجعل كل قضاء قضيته لخير، لأن الإنسان إذا قضى الله له قضاء يكرهه فإن هذا القضاء قد يوجب له ندما وتوبة واستغفارا ومراجعة لنفسه، فينقلب هذا القضاء الذي كان في نفسه مكروها ينقلب إلى رحمة به وخير به. ولذلك من عقيدة السلف الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وأنه من الله. اللهم واجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لعل نكتفي بهذا. باقي حديث؟ نعم. ما شاء الله. آخر حديث في بلوغ المرام. نعم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. البخاري رحمه الله رحمة واسعة اختتم كتابه الصحيح بهذا الحديث: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، سبحان الله. وهذا من الذكر المطلق الذي يقال بلا عدد. قله ما دام أن الله يحب. كلمتان أي لفظان على اللسان، سبحان الله بحمده هذه كلمة، وسبحان الله العظيم هذه كلمة. وفيه دليل على أن الكلمة أحيانا قد تطلق على المفردة وقد تطلق على الجملة. كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن يحبهم الله عز وجل، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. الله أعلم أننا لو راجعنا أنفسنا ما هل رددنا هاتين الكلمتين اليوم، مع أنهما خفيفتان على اللسان، سبحان الله بحمده سبحان الله، خفيفتان على اللسان، حبيبتان يا الرحمن، ثقيلتان على اللسان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهذه دلالة على التوحيد، أنك نزهت الله وعظمت الله وذكرت الله وقدسته سبحانه وتعالى. سبحان الله، ومعنى سبحان أي أسبح الله وأحمده وأثني عليه، سبحان الله وبحمده أي أني أسبحه وأحمده وأثني عليه. ثم سبحان الله العظيم، ختمت هذا التسبيح والتنزيه والتقديس بذكر اسمين من أسماء الله الحسنى: الله المألوه المعبود بحق، والعظيم الذي تعالى تقدس سبحانه وتعالى. وهذا الاسم العظيم كثيرا ما يذكره الله عز وجل في كتابه مفردا ومقرونا، وهو العلي العظيم. سبح باسم ربك العظيم. ولا شك أن الله عز وجل له العظمة، سبحان الله بالجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهذا هاتان الكلمتان مع خفتهما على اللسان فيهما من المعاني الموجبة لمحبة الله وتقديسه والثناء عليه الشيء العظيم. والحافظ ابن حجر رحمه الله استنى واقتدى بالبخاري، لأنه هو الذي شرح صحيح البخاري بكتابه الفتح، فتح الباري. فلما رأى البخاري قد جعل هذا الحديث في آخر الصحيح، ماذا صنع؟ قال: إن لم تكونوا مثلهم أتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام جميل فبهداهم اقتده. أتشبه رحمه الله بهذا العالم العظيم وختم كتابه البلوغ الذي هو على اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ختمه بهذا الحديث العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا وللمؤلف منه نصيبا. ولكن المؤلف خالف البخاري في أمر، ما هو؟ لا بماذا افتتح البخاري صحيحه؟ إنما الأعمال بالنيات. فلو أن الحافظ بن حجر افتتح البلوغ بهذا واختتم بهذا لشابه البخاري تماما، ولكنه افتتح كتابه رحمه الله بكتاب الطهارة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. لكن السؤال، ما هو الكتاب الذي نجعله بديلا عن البلوغ؟ المطروح ثلاثة كتب الآن: المحرر والمنتقى والمنتقى. كتاب المحرر ابن عبد الهادي في الحديث، المنتقى لابن الجارود، والمنتقى شيخ الإسلام ابن تيمية للمجد، المنتقى للمجد. كتاب المحرر في الحديث ابن عبد الهادي كتاب لذيذ، وهو يعني يقارب أحاديث البلوغ ولكن قد يختلف عنها كثيرا، فأنا أقول المرور عليه جيد من أجل إيش؟ أننا نعيد ذاكرة البلوغ. إذا قرأنا المحرر وبعد البلوغ لم ننسى من البلوغ شيئا أبدا إن شاء الله تعالى. أنا هذا رأيي، لكن هل تريدون أن نبدأ به الآن أو بعد الاختبارات؟ يا عبد الرحمن، الآن نحن عندنا الأسبوع القادم والذي بعده اختبارات، فهل تريدون أن نبدأ الآن وإلا نؤجل ثم نعلن عنه مع بداية العطلة؟ لعلنا إن شاء الله نفكر، وبيننا إن شاء الله رسائل واتصالات إن شاء الله وإعلان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله أننا ختمنا هذا الكتاب في هذا اليوم، هذه الليلة يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الموافق 22 من شهر رمضان الأولى، ألف 1400